الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقاضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناصي فينا حكم عدل فينا قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أتجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله لنا شاهدا لنا شافعا اللهم اجعله لنا حجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر أنيسا وعلى الصراط نورا وثبت به أقدامنا يوم تجل الأقدام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا عظيما إلا رزقته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائنا ويسرت ما لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، واجعل ما أصابهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم، واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لهم ذنوبهم وكفر سيئاتهم، وأعظم لهم أجورهم، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وأسعدهم كما أسعدونا، وأفرحهم كما أفرحونا. اللهم اجعلنا قرة عين لهم، اللهم اجعلنا قرة عين لهم. اللهم من كان منا بارا بوالديه فزده برا ونعيما، اللهم زده برا وإحسانا وتوفيقا وسدادا، وثبت قلبه وثبت قلبه. اللهم زده برا وإحسانا وتوفيقا، وارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ومن كان منا عاقا لوالديه هاجرا لهم رافعا صوته عليهم، اللهم فرده إليك ردا جميلا، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم رده إليك ردا جميلا. ذكره بإحسان والديه عليه، ذكره بإحسان والديه عليه. اللهم تب عليه ورده إليهما ردا حميدا، عودا حميدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على موتانا وموتى المسلمين من شآبه برحماتك، اللهم أنزل عليهم من شآبه برحماتك، أنت وحشتهم في قبورهم، الآنس وحشتهم في قبورهم. اللهم من كان منهم معذبا فأبدل عذابه نعيما ومن كان منهم نعما فزده سرورا ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة يا رحمن يا رحيم يا من أجاب ذا النور إذ دعاه يا من أجاب أيوب إذ ناداه يا من أجاب أيوب إذ ناداه يا كاشف الكربات يا مغيث اللهفات يا مجيب الدعوات. ارحم إخوانا لنا في الشام قد طال عليهم البلاء اشتدت عليهم اللأواء ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. هزمت بيوتهم وهتكت أعراضهم وسفكت دماؤهم ولا حول ولا قوة لهم إلا بك. أنت حسبهم وكفى أنت حسبهم وكفى أنت حسبهم وكفى. اللهم أنزل لهم نصرا من عندك اللهم انصرهم نصرا مبينا. آمن خوفهم آمن خوفهم آمن فزعهم. اللهم انصرهم نصرا عاجلا اللهم انصرهم نصرا عاجلا يأمنوا به على أرواحهم وأعراضهم ودمائهم وبيوتهم وأموالهم. اللهم اجمع كلمة مجاهديهم ووحد صفوفهم وارفع رايتهم وحقق جلادهم. إلهنا أسد وطأتك على مجرم الشام وأعوانه وأنصاره. اللهم اكف أسرارهم وافضح أسرارهم. اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم. أرنا فيهم ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم وصل إخواننا في أفغانستان والعراق وفي كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين ضوع عزائمهم واربط على قلوبهم واهدهم سبل السلام. اللهم وجمع كلمة إخواننا في مصر اجمع قلوبهم على الخير والتقوى وول عليهم خيارهم وانزع عنهم أشرارهم إنك سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا هذه الليلة مع كلمة لفضيلة الشيخ محمد الشمالي اللي تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، أيها الصائمون، أيتها الصائمات، إننا والله في هذا الشهر المبارك الذي ترتاح